الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. أهلا بيكم حلقة جديدة وبرنامج كنوز الروح. الحلقة بتاعت النهاردة كان من المفترض أن هي تكون في الأسبوع الماضي، لكن يعني قدر الله وما شاء فعل أن أنا اتشغلت جدا، وحالة يعني بيني وبين الحضور بعض الأمور القهرية اللي منعتني أن أنا آجي، فسامحوني. أنا هكمل معاكم الحلقة أو الحلقة بتاعت النهاردة زي ما اتفقنا معاكم قبل كده، أن هي هتكون هي الختام في الفترة دي للكلام عن مسألة العلاج ومسألة السحر وما شابه ذلك، لأنه الأسبوع اللي جاي زي ما اتفقت معاكم هشرح معاكم موضوع غسل الميت، وبالتأكيد هتكلم فيه إن شاء الله في غسل الجنابة. لكن خلوني أرجع أبدأ معاكم موضوع السحر والعلاج، لأن أنا وعدتكم أن أنا هقول معاكم الرقية، فهبدأ معاكم في بعض النقاط المهمة كده في الأول. أنا أسعد بتواصلكم معانا من خلال الأرقام الأستاذ رائد هينزلها حالا، سواء كان الاتصال في موضوع الحلقة أو خارج موضوع الحلقة، أنا على استعداد إن شاء الله. قبل ما أبدأ الحديث، النية بتاعتنا كلنا كده نجدد النية إن شاء الله إنه الحلقة بتاعت النهاردة ابتغاء وجه الله، والحلقة بتاعت النهاردة يعني نخلص فيها لله كلنا، سواء أنا أو أنتم، والنية بتاعتنا فيها لله سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى يفرج عن أي حد مكروب الكرب اللي هو فيه. مسألة العلاج أنا توقفت معاكم في الجزئية دي إنه في ثلاث مراحل، في مرحلة ما قبل العلاج، وفي مرحلة العلاج، وفي مرحلة ما بعد العلاج. مبدئيا كده، هو ينفع العلاج بآيات من القرآن؟ آه طبعا، بس في ممكن بعض الناس يجي يقولك من فضلك يا شيخ الرقية مش هتكون بأي آيات، لأنه أنا الآيات اللي أنا هقول لكم عليها دلوقتي ممكن يكون في آيات ما لقيتش فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس يجي يقول لك لازم تجيب لي حديث لاستخدام الآية، فهرد عليه بالراحة خالص وبهدوء، هقول لك إنه الله سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم الدستور بتاعنا اللي إحنا كلنا بنمشي وراه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. حد هيرد عليه يقول لي هو الشفاء ده شفاء معنوي ولا شفاء حسي؟ يعني إيه شفاء معنوي؟ يعني شفاء من الكذب، من النفاق، من الأمراض، من الشرك، شفاء من الحاجات دي، شفاء من الأمراض الحس المعنوية اللي بتبقى في قلب الواحد. ده ممكن معنى، والمعنى الثاني انه ممكن يكون الشفاء المقصود في الآية شفاء حسي، واحد يكون مريض ويشفى بفضل الله، ثم بفضل الاستماع الى آيات من القرآن الكريم. وانا شفت بعناية واستمعت إلى سلسلة أحاديث ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن المريض اللي بيسمع آيات معينة وفيه طبيب اكتشف ده من خلال سماعه، بلاش سماعه، استماعه للقرآن الكريم، وبالتحديد للشيخ المرحوم عبد الباسط عبد الصمد، كان بيسمعه الآيات دي. الرجل ده كان مصاب بالسرطان والعياذ بالله، ولما استمع إلى تلاوة الشيخ وإلى هذه الآيات كان في تفاعل طيب بين أعضاء جسمه وبالتحديد الأماكن المصابة بالسرطان، والرجل ده موجود على النت وكلامه ده موجود على النت، وانت ممكن تتأكدوا بنفسكوا من خلال الاستماع إلى الراجل والاستماع إلى هذه الآيات اللي كان بيقرأها فضل الشيخ عبد الباسط رحمه الله، وأنار الله قبره وغفر الله لجميع موتى المسلمين بفضله ورضاه. فالشفاء ممكن يكون حسي ومعنوي، وحسي يعني أمراض، ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والحديث ده لما آجي ألاقي في تخريجه صححه واحد زي المرحوم الشيخ الألباني، يعني عايزي أكثر من هذا؟ فتعال شوف الدليل على أنه الآيات من القرآن بدليل كلام سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام بتعالج وبتساهم في علاج المريض. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين السيدة عائشة ووجدها ترقي امرأة عندها، فقال لها: يا عائشة عالجيها بكتاب الله، عالجيها بكتاب الله. بلاش ده، كمان دليل ان القرآن الآيات منه بتشفي أمراض عضوية أو حسية مش معنوية بس، مش نفاق وكذب وخيانة وإشراك بالله عز وجل، لا، القرآن بيعالج أمراض حسية مش معنوية وبس. هذا الصحابي الجليل الذي خرج في سفر مع مجموعة من الصحابة، لما دخلوا بلد هم أغراب عنها، فالصحابة دول طلبوا من أهل البلد أن يضيفوهم فأبوا. الحديث في صحيح البخاري. إيه اللي حصل؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الموضوع اتحكاله بعد الصحابة ما دخلوا طلبوا من أهل الحي إن هم يقدموا لهم الأكل والشرب، مرضوش أهل الحي ما ضيفوهمش، فلدغ سيد الحي، فجاء أهل هذا الحي إلى الصحابة وقالوا هل منكم من راق؟ حد فيكم يجي يرقي؟ قالوا لما؟ قالوا سيدنا لدغ سيدنا. فذهب أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، وماذا عمل أبو سعيد الخدري؟ رقى الرجل. رقاه بإيه؟ بسورة الفاتحة، بسورة الإيه؟ الفاتحة. فشفي هذا الرجل بأمر الله وقام بين أصحابه كأن لم يصب بداء، فأعطوهم مجموعة قطيع من الأغنام، فالصحابة راحوا لسيدنا النبي وقالوا له على الموضوع، فتبسم وقال للصحابي الجاء أبو سعيد الخدري وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال لهم اجعلوا لي سهما فيما أخذتم. خلوني أسمع أول اتصال من أبو محمد من القاهرة. أبو محمد السلام عليكم. ازيك يا شيخ أحمد؟ أهلا يا أبو محمد، جزاك الله خيرا. والله عندنا واحدة يعني عندها زيادة في الكهرباء صرع، ولما بتصلي بتنسى أن هي صلت كام بعد ما صلت، هل ده يجوز يكون حرام يا شيخ أحمد؟ وندعي للأمة الإسلامية وجمهورية مصر العربية بالأمان وباحتفاظ مصر يا رب العالمين. يا رب أجعل مصر يكون رجل على قلب، يا رجل واحد يا رب العالمين، احفظ مصر كلها يا رب العالمين، وانصر رئيس الجمهوريه وثبتهم على قلب الرجل واحد يا رب العالمين يا شيخ احمد. شكرا محمد، بحييك. نصيحه لمن يصلي وينسى كثيرا، قدامكم حلول كثيره جدا. اوصي هذه الاخت ان تصلي في جماعه. هترد عليها تقول لي أنا مش بعرف أنزل المسجد على طول. لا، مش لازم تنزل المسجد على طول، صلي في بيتك، هاتي أولادك، لو عندك أولاد ذكور أحدهم يصلي بكم، ولو عندك بنات بنتك الكبيرة اللي حافظة قرآن تصلي بيكي إمام، هي ينفع أن هي تصلي بيكي إمام. أفضل نصيحة بقولها للأخت اللي بتنسى كتير في صلاتها إن هي تصلي في جماعة. الصلاة في جماعة أفضل من إنك تصلي لوحدك. طيب أنا بنسى كتير وأنا بصلي، هل ده حرام؟ لا، لأنه ده حاجة خارجة عن إرادتك. طيب أعمل إيه في الحالة دي؟ في الحالة دي لو النسيان ملازم لي على طول وبنسى في كل حاجة أنا بعملها، بهذه الطريقة مفيش عليكي أي مشكلة، بس تبني على الأقل، وكمان ما تسجديش للسهو. ليه؟ لأن كل صلاة بيحصل عندك المشكلة دي فده أصبح شبه مرض، فمش كل صلاة هتسجدي للسهو، يبقى تبني على الأقل وتستعيني بالله، بس نصيحتي لك أنك تصلي في جماعة. أكمل معاكم. أول حاجة أنا شرحتها دلوقتي معاكم أنه مسألة القرآن في علاج، أيوة فيه علاج، بيعالج فعلا، وذكرت لكم الأدلة. طيب طبعا السحر كثير جدا، والسحر ده هو اتفاق بين ساحر وبين شيطان، بين ساحر وشيطان، والاتفاق ده بيكون بالاستعانة، بيكون فيه أعمال يتقرب بها إلى الشيطان والعياذ بالله. والاتفاق أنا شرحته قبل كده، صور سماع الساحر للشيطان وإنفاذ الشيطان للساحر الطلبات، لأن دي ده عقد بالاتنين، فكلما استجاب الساحر للشيطان استجاب الشيطان والعياذ بالله للساحر. لكن حطوا بين قوسين كده، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لو أنا ركزت كده وسلطت الضوء على نوع من أنواع السحر زي سحر التفريق، سحر التفريق بين الراجل وبين أبوه، أو بين الراجل وبين أمه أو إخواته أو صاحبه أو شريكه. التفريق بين الزوج وزوجته، وده أخطر أنواع التفريق وأشهرها على الإطلاق. التفريق ده إحنا عندنا القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت إلى آخر الآية الكريمة في سورة البقرة. دلوقتي لما اجي اشوف بقى التفريق، اعراض سحر التفريق ده، عشان بس انا مش عايز يعني ادخل مباشرة في الرقية، وانا عايزكم تجيبوا ورقة وقلم عشان تكتبوا وراي المعلومات اللي هقولها، لانه مش هينفع اقرأ الرقية عليكم دلوقتي. انا هقرأ الرقية مسجلة عندي، سارفعها على صفحتي على الفيسبوك، هتكون موجودة على صفحتي، اللي عايز يخش يسمعها يبقى يدخل يسمعها بكرة ان شاء الله. لكن هقول معلومات لازم انتوا تكتبوها دلوقتي. الاعراض بتاعة سحر التفريق ايا كان بقى، بنت مخطوبة او متجوزة او او او الى اخر هذه الاشياء. ايه اعراض سحر التفريق؟ الاعراض بتكون ايه؟ اول شيء في اعراض سحر التفريق بيكون انقلاب الاحوال فجأة، من كويس لمضطرب، من هادئ الى مش طبيعي، من حب الكره، انقلاب الأحوال من غير مقدمات فجأة بين عشية وضحاها انقلبت الدنيا. البنت كانت بتحب زوجها فجأة بيكرهوا بعض جدا، الكثرة الشكوك بينهما، بيشكوا ببعض دايما على الكبيرة والصغيرة، هي تشك فيه ويشك فيها. أيضا عدم التماس الأعذار، بيستنيين غلطة البعض، هو مستني لها غلطة وهي مستنية له غلطة، مع أنهم كانوا بيحبوا بعض جدا. أيضا من الأشياء اللي أنا ألاقي من خلالها إن في سحر تفريق موجود، تعظيم أسباب الخلاف وإن كانت حقيرة، تبقى الموضوع صغير جدا ويكبر ويكبر جدا جدا. تيجي تسأل الزوج هو أنت مختلف مع مراتك ليه، يقول لك والله ما أعرف، على حاجة تافهة، كوباية شاي تأخرت بيها، أكل ما عملتوش، حاجة تافهة ممكن وتخلي البيت نار. فتعظيم أسباب الخلاف وإن كانت بسيطة وصغيرة. أيضا قلب الصورة بين الزوجين من طيبة إلى قبيحة، الزوج يشوف مراته صورة قبيحة جدا، الزوجة تشوف زوجها على إنه هو والعياذ بالله صورته سيئة جدا وشكله وحش وشكله بغيض. فإذا ده كان موجود فعلا بيبقى فيه سحر موجود. آخر حاجة خالص، كراهية المسحور للجلوس مع الطرف الثاني في نفس المكان، ما يحبش يقعد معه أبدا أبدا أبدا في مكان واحد. دي هي الأعراض اللي بتكون موجودة في موضوع سحر التفريق. طيب العلاج بقى، العلاج اللي احنا قلنا هنقوله وهنتعامل مع بعض، ويريت يكون معاكم الورقة والقلم. قلت ان في ثلاث مراحل للعلاج، في مرحلة قبل العلاج مباشرة، وفيه العلاج نفسه اللي انا هقول لكم تعملوا فيه ايه، وفي مرحلة بعد العلاج. مرحلة العلاج بقى اللي هي ما قبل العلاج دي عبارة عن ايه؟ اول حاجة خالص تهيئة الجو ايمانيا في البيت اللي انا بعالج فيه. زي ايه؟ ما يكونش فيه صورة في البيت، لأن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة، وعاملين لي صورة كبيرة كده ومعلقينها. طب معلقينها ليه؟ المكان اللي أنا بعالج فيه يجب أن أنا أشيل منه الصورة. في بعض الناس عندهم أصنام في بيتهم وبيقولك دي حاجات من الأنتيكات، شيل الحاجات دي بعيد حتى أن الملائكة تدخل في هذا المكان، عشان يكون مكان محاط بالملائكة مش محاط والعياذ بالله بالشياطين. يبقى تهيئة الجو الإيماني في المكان اللي أنا بعالج فيه. الإخراج أي حاجة مع المريض، زي الأحجبة، عامل حجابه لابساه، عامل حجابه لابسه، من يعني التمس تميمة، من علق تميمة فلا أتم الله له. يبقى تشيل الحاجات دي، تشيل الحاجة اللي معاها، علشان نقطع العلاقة بين المريض وبين أي حاجة إلا العلاقة بالله سبحانه وتعالى. ثالث حاجة خالص، ثالث حاجة بعد كده، خلو المكان من غناء أو مزمار. ما ينفعش نقعد نعالج حد والموسيقى شغالة. ما ينفعش يكون فيه موسيقى عمال بترقص وبتاع واحنا عمال، لا ما ينفعش. يبقى لو في اي حاجه زي كده لازم نشيلها. رابع حاجه، خلو المكان من مخالفه شرعيه. يعني ايه؟ الست قاعده متبرجه، الراجل قاعد بيشرب سجاير، واحد مش من المحارم قاعد في وقت العلاج، ده ما ينفعش، لازم يخرج. خامس حاجه، اعطاء المريض واهل المريض درس في العقيده، نعلمهم في الدرس ده بالذات ان احنا هنقطع كل الامل والرجاء في الناس ونوصل الامل والرجاء في الايه، في الله سبحانه وتعالى. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو سبحانه وتعالى. سادس حاجه، تشخيص الحاله بالضبط. ابدا اسال المريض، انت عندك ايه؟ وضعك ايه؟ بتحس بألم في معدتك؟ عندك صداع؟ بتشوف ايه في الرؤى والاحلام؟ عندك ضيق تنفس؟ هل في حاجة من الحاجات دي ولا لا؟ وتبدأ تشخص المرض ايه بالضبط عشان تبدأ تعالجه. معايا مصطفى من سوهاج. السلام عليكم يا مصطفى. مرحبا يا اخي. ازيك يا شيخ احمد؟ مرحبا يا اخي. ازيك يا شيخ احمد؟ الحمد لله. اتفضل يا مصطفى. لو سمحت يا شيخ احمد بعزك، بس عاوز اطول معاك في موضوع زي بعضه. اتفضل. دلوقتي بيت عمي دلوقتي يا شيخ احمد، واحد بنت عمي الكبيره اتجوزت بعد ما جوزها مات، وبعد كده اتجوزت سلفها، وبعد كده ما راح طلقها، وبعد كده اتجوزت واحد من مصر لفت علينا مؤاخذه واتجوزته. وطي التلفزيون معايا من الراجل اللي مات يا مصطفى. نعم. وطي التلفزيون خالص. ماشي. وطي ما تبصش للتلفزيون. كلمني بقى في التليفون. يلا معايا. طيب معاك، اتفضل. دلوقتي راح هي معاها عائلين واتجوزت الواحد من مصر غريب. نعم. وبعد كده حصلت مشاكل بين سلفها اللي اتجوزها هنا في سوهاج وعمها. وحصلت ضرب وشتيمه ومراكز يعني ونيابه ومحاكم وكده يعني. فدلوقتي ابو عمهم حن عليهم وعاوز يروح لهم كل ما يسافر. بيقول صله رحم. وعيال اخوه هم عيال اخوات البت دي ما عبرولهاش مشاكلنا احنا. معايا يا شيخ احمد؟ كمل يا مصطفى. ما عبرناش مشاكل عمه مع سلفة مع جوز البت اللي طلقها. وقت اثناء. فدلوقتي يا شيخ احمد دلوقتي هو يروح يسال عليهم ولا ما يروحش؟ هم ابوهم متوفي. العم ده يروح يسال على اولاد اخوه اللي مات. نعم يا شيخ احمد. العم ده يروح يسال على اولاد اخوه. يعني يروح يسال؟ نعم. لان هي لما تزوجت بعد وفاة زوجها هي ما عملتش حاجة حرام، هي اتجوزت. بقول له فيهم واحد بيبيع مخدرات. طيب وفيهم واحد يا شيخ احمد. يا مصطفى كلمني انت، ما تخليش حد يمليك الكلام. حاضر حاضر حاضر حاضر. ما تخليش حد يكلمك. طب ماشي. اعرض انت المشكلة بهدوء. معايا؟ انا معاك يا مصطفى. دلوقتي هم معاهم واحد لا مؤاخذة يعني ايه؟ يعني بيحشش وبيشرب حاجات وحشة. نعم. والبنات مش كويسين يعني في مشاهيهم. اللي هم مين البنات؟ مين؟ بنات اخوه؟ اخوات البت الكبيرة اللي هي بنت اخوه؟ ودلوقتي هم معاهم عيال اولاد كبيرة ما لزوش مشاكل عمهم وحده. حجاوبك يا مصطفى. حاجة تاني؟ شكرا يا مصطفى. اتفضل يا مصطفى. اولا اسمعوا كلكم، المعاصي ليست سببا لقطيعة الارحام. مش معنى ان الست دي اتجوزت بعد زوجها معنى كده ان احنا نقطع علاقتنا باولادها. لا يا مصطفى، يجب على العم ان يروح لاولاد اخوه. وكم من اسرة ابوهم مات واخو الراجل اللي مات اللي هو العم فرط في مرات اخوه اللي مات وفرط في اولاد اخوه، فكان التفريط ده السبب في انحراف مرات اخوه وأولاد أخوه. وإحنا يوم القيامة هنسأل عن كده. ده مش معناه إنه إحنا نقطع العلاقة. لازم يا مصطفى نروح نزور الناس دي ونتابعهم ونشوف مشاكلهم إيه ونحاول نحلها، لكن نقطعهم لا خالص مستحيل ما ينفعش. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. عشان كده مصطفى لازم العم ده يروح لأولاد أخوه اللي مات ويزورهم ويتابعهم صلة للرحم ابتغاء وجه الله. معايا محمد من القاهرة. السلام عليكم يا محمد. الله يبارك فيك. الحمد لله. أنا وصلت خاطب بصراحة ويعني فصلت خاطب وكنت بشوف حاجات غريبة كده مروح لخطيبتي. تمام؟ نعم. معاك حضرتك ولا كمان؟ معايا كم؟ كنت بروح لخطيبتي أنا وكنت بشوف حاجات غريبة يعني بشوف قوارع وساعات بشوفها لوز يعني شكلها وحش قوي شكلها حلو وكنا بنتكلم على بعضنا على طول دايما. يعني نفس الأعراض يا محمد. دايما مشاكل مع أبويا وأهلي ودوت طموح بقى وكده لسه بتعيش. محمد نفس الاعراض اللي انا قلتها موجوده عندك؟ ايوه كان النت قبل حاجه الكلام عنها شويه. طيب حاضر امسك ورقه وقلم وتابع معايا لحد اخر الفيديو. طب عايز حاجه بس يعني بقى انا اعتقد يعني مش صوت. نعم يا محمد. انا قاعد لا انا مش سامع الصوت كويس. انت صوتك كده فيه حاجه غريبه شويه. عيد تاني السؤال عليا. انت لسه معايا على التليفون يا محمد؟ ماشي. بتقول ايه يا محمد؟ اتفضل قول السؤال مره ثانيه. بقول لحضرتك انا او حضرتك انت مستمعني؟ اتفضل كده سامعك اتفضل. طيب حضرتك بقول لحضرتك انا كنت مبسوط من الجن يعني كده روحت عملت حجامه ده غلط ولا لا؟ عادي مفيش حاجه اطلاقا. روح اعمل حجامه. لا مش غلط. سادس حاجة أنا قلتها قبل الاتصالات اللي فاتت تشخيص الحالة اللي موجودة قدامي. بعد كده يعني مثلا أنت بتسأل أنت بتشوفي زوجك بصورة مثلا حاجة مش كويسة، أنت بتشوف مراتك بصورة مش كويسة، أنت الأعراض اللي أنا قلتها دلوقتي. توضأ قبل أن تبدأ في العلاج. قبل ما تبدأ العلاج توضأ وأمر الناس اللي معاك إن هم يتوضأوا والمريض كمان هو كمان يتوضأ ويستعين بالله سبحانه وتعالى. بعد كده إذا كانت المريضة أنثى اوعى تبدأ في العلاج إلا ما يجي حد من المحارم بتوعها، ويجب عليها أن تشد ثيابها جيدة حتى لا تتكشف أثناء العلاج. ولو كان في حد من غير المحارم موجود لابد أن يخرج وقت الرقية أو وقت العلاج. آخر حاجة إطلاقا تبرأ من الحول. أنت كمعالج تبرأ من الحول والقوة إلا من الله سبحانه وتعالى. دي كانت المرحلة اللي هي قبل العلاج. وبعد كده نبدأ في العلاج مباشرة. تضع يدك على رأس المريض وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ في قراءة الرقية. الرقية دي عبارة عن إيه؟ أول حاجة خالص سورة الفاتحة، أول خمس آيات من سورة البقرة. قول الله عز وجل في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الآية دي تكرر كثيرا جدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض. الآيتين دول في سورة البقرة 163 و164. آية الكرسي هي آية رقم 255 من سورة البقرة. الآية رقم 285 و286 من سورة البقرة اللي هما آخر آيتين. كده ست حاجات هكمل معاكم بعد ما اسمع أم محمود. السلام عليكم الأخت محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. أيوة نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك سامعني؟ نعم سامعك كويس جدا تفضلي. حضرتك بتتكلم عن صلة الرحم وبعدين احنا عندنا صلة الرحم بالنسبة لسيلفي ومراته مقلفش هما بيعملوا معنا ايه ومقلفش هي بتدعي عليا ازاي وعليا وعلى عيالي ومقلفش ان هي يعني بتسبني وكلام ما يتقالش وما اقولش لحضرتك هم بيعملوا معنا ايه بالنسبه للشارع اللي احنا ساكنين فيه بالنسبه للجيره ما اقولش هم بيعملوا معنا ايه ما اقولش لحضرتك احنا عايشين ازاي يعني المرأة زي مش طايقاني ولا طايقه عيالي. فانا يعني بالنسبه لصله الرحم دي انا كل ما اسمعها يعني بتعب، بحس ان احنا مقصرين، بحس ان احنا يعني الحمد لله احنا بنصلي وعارفين ربنا وعارفين حدودنا والحمد لله علاقتي مع الناس كلها كويسه الا دول. فانا مش عارف. حاضر اجاوبك. شكرا يا ام محمود. اسمعوا اسمعوا وعوا هذا الكلام جيدا. قطيعة الرحم لا تجوز بأي حال من الأحوال، إياكم وقطيعة الأرحام. الراجل لما جه لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إن لي قرابة ناس قريبي أصلهم ويقطعونني، أتودد إليهم ويتبغضون إلي، أفأصلهم؟ قال نعم، وإن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. يعني إيه؟ يعني إحنا بنقول في الأمثال العامية بتاعتنا اللي له ظهر ما بنضربش على بطنه. ظهير يعني ظهرك، يعني سندك، يعني يا أم محمود لو الناس دول مش كويسين في حقك روح لهم توصليهم. حد هيسمعني يقول لي ده انت مثالي قوي قوي، مثالي يعني بتقول حاجة صعب تتنفذ، انت بتتكلم ازاي؟ هقول لكم اي حاجة بتحصل لنا مش زي ما حصل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك. سيدنا أبو بكر بيصرف على الخادم اللي عنده اللي هو مصطح، وبعدين مصطح قاعد يتكلم كلام غلط عن ستنا أم المؤمنين الطاهرة العفيفة الشريفة المبرأة من فوق سبع سماوات، قاعد يتكلم عليها كلام مش كويس. سيدنا أبو بكر ماذا فعل؟ أقسم أنه ما ينفقش عليه. القرآن الكريم ربنا أنزل فيه ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، ما ينفعش تحلف انك تمنع النفقة بتاعتك عن الرجل ده، اديله وانتظر الفضل من الله. وفي اخر الآية ربنا يقول له ألا تحبون ان يغفر الله لكم؟ بلى يا رب احب ان تغفر لي، ورجع يصرف عليه تاني ويعطيه. فعلشان كده مش عايزين قطيعة رحم ابدا باي حال من الاحوال. انا قلت ست حاجات من الرقية. الحاجة السابعة الآية رقم 18 و19 من سورة آل عمران، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الأعراف آية 54 إلى آية رقم 56، 54 و55 و56. الأعراف 117 لحد 122. سورة يونس من 81 و82. سورة طه الآية رقم 69. سورة المؤمنون من الآية رقم 115 إلى الآية رقم 118. سورة الصفات من آية 1 إلى آية 10. سورة الأحقاف الآية رقم 29 30 31 32. سورة الرحمن من 33 ل 36. سورة الحشر من 21 ل 24. سورة الجن من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 9. سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس. هي دي الرقية. الرقية أنا مسجلها سأضعها على صفحتي على الفيسبوك اللي عايز يسمعها، لأنه أنا وجدت أنه من الأفضل أن أنا ما أقرأهاش قدامكم، أنا أحطها على النت. اللي عايز ياخدها يتفضل يروح ياخدها. هنطلع فاصل وارجع أكمل معاكم، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. نفترض ان انت الجني اخبرك عن مكان السحر وانت جبته، تعمل في السحر ده ايه؟ العمل بعض الناس بيلاقيه بيعرف مكانه وبيجيبه او بيعتر فيه، ماذا يفعل فيه؟ اصنع فيه الآية يا سيدي، اقرأ عليه الآية 117 118 119 121 و122 من سورة الأعراف من 117 ل 122. واقرأ عليه الآيتين 81 و82 من سورة يونس، واقرأ عليه الآية 69 من سورة طه. لو انت مسكت العمل في ايدك الآيات دي اقراها على مية ودوب السحر ده في المية دي، وعليك ان تقوم بإلقاء هذا الماء في مكان بعيد عن طريق الناس ومش في الحمام. يعني تجيب كوب او ازازة مية والبخار بتاع بقك وانت بتقرأ الايات اللي قلت لك عليها، الاعراف من 117 ل 122، يونس 81-82، سورة طه آية 69. الثلاث مواطن دول بتقراهم، تحط الكوباية او ازازة المية على بقك وتقرأ والبخار بتاع بقك كده يكون طالع على الازازة، وبعدين تذوب السحر ده في هذا الماء وترمي السحر ده في مكان بعيد عن الناس. كل واحدة في المواطن الثلاثة اللي انا قلتهم دول بتقروها 7 مرات. كل واحدة تقرأ كم مرة؟ 7 مرات. هم ايه؟ هقولهم كمان مرة. من 117 ل 122 من سورة الأعراف، 81 و82 من سورة يونس، 69 من سورة طه. ده لو احنا لقينا السحر، لقينا العمل اللي معمول وخدناه ومسكناه في ايدينا. طب نفترض ان العمل ده معمول لحد وشربه او خط عليه، هقرأ نفس الآيات بس هزود الآية رقم 102 من سورة البقرة. والمريض لما أنا هقرأ الآيات دي كده هيبقوا 4 مواطن هم، المريض يشرب من هذا الماء لمدة 7 أيام صباحا ومساء بأمر الله سبحانه وتعالى. طيب، وممكن المريض يشرب ويغتسل من هذا الماء لمدة 7 أيام إلى أن يشفى بأمر الله سبحانه وتعالى. فإن لم يتم الشفاء بقى، لو ما تمش الشفاء بعد الحاجات اللي أنا قلتها دي، يحصل إيه؟ سنسجل للمريض سورة الصافات كاملة وآية الكرسي على شريط يسمعه لمدة 7 أيام، الصبح والمغرب، الصبح والمغرب. يحافظ على الصلاة في جماعة قدر استطاعته، يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة بعد صلاة الفجر لمدة شهر كامل. دول من المرحلتين، مرحلة ما قبل العلاج ومرحلة العلاج، فضل مرحلة ما بعد العلاج. أول حاجة لابد من شكر الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. نشكر الله سبحانه وتعالى. بعد كده المحافظة على صلاة الجماعة، بعد كده الابتعاد عن سماع الأغاني والموسيقى، بعد كده الوضوء قبل النوم وقراءة آية الكرسي، بعد كده البسملة عند كل شيء ومع كل شيء، بعد كده بعد صلاة الفجر بنقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد، يحيي الموتى على كل شيء قدير، 100 مرة. لا يمر عليك يوم إلا وانت بتقرأ الورد بتاعك من المصحف، أيضا مصاحبة الصالحين. آخر حاجة المحافظة على أذكار الصباح والمساء. هي دي كانت في بسرعة كده الحاجات اللي المفترض ان احنا بنتعامل بيها في مسائل السحر. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا انه يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد. ان شاء الله الرقية الشرعية ستكون موجودة على صفحتي في الفيسبوك، اللي عايز يسمعها ويحملها هتكون موجودة. هي افضل من ان انا اقرأها، لانه لو انا قريتها هتاخد وقت الحلقة كلها. إن شاء الله بأمر الله سبحانه وتعالى أنا يعني هشرح الأسبوع اللي جاي موضوع الغسل، و يعني هشرح غسل الأموات بالنسبة للرجال والنساء بأمر ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يحفظنا وإياكم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، اللهم اجمع كلمتنا، واحقن دماءنا، وصن أعراضنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا. اللهم إني أدعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تصب علينا الخير صبا، وألا تجعل عيشنا كدا. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك، احفظ مصر وأهلها، واجعلنا في ضمانك وأمانك وإحسانك، وكن مع المستضعفين في العراق وفي فلسطين وفي سوريا، احقن دماءهم وصن أعراضهم وتول أمرهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم. اللهم إنا ندعوك بأنك أنت الله الرب الرحمن الرحيم، يا ربنا يا خالقنا يا مولانا، فرج كروبنا، يسر أمورنا، اقض ديوننا، اشف مرضانا، ارحم موتانا برحمتك يا كريم. اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار، إنك على كل شيء قدير. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ألقاكم في حلقتنا الأسبوع القادم إن شاء الله. هذه تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.